ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقد أسلفنا لكم القول في الأمس المنصرم بتوفيق الله ومعونته حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبقي للحديث بقية لا يستغنى عنها، ولا بد أن تقال وأن يفصح فيها بالمقال وأن يتبين فيها حقيقة الحال في العاجل والمآل معاشا ومعادا، نصحا للناس وشفقة بهم ورحمة عليهم، وإبراء للذمة، ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ألا وإن القول وإن كان مرا فلا بد أن ينصح الناس فيه، ولا تأخذ الناصح في الله لومة لائم. فيا معاشر المسلمين القريبين والبعيدين، فالله ما لنا إليكم حاجة نخشى أن تقطعوها عنا إذا أفصحنا القول، وليس بيننا وبينكم أرض نتنازع عليها ولا مال نتنافس فيه ولا شجار ولا خصام على عقار أو مال، ما هو إلا قول صدق ومنطق عدل ورحمة من الناصح بالمنصوح، والسكوت عن مثل ما سيقال غش للناس. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. ثم اعلموا أيها الناس أنه يدخل تحت هذه الآية التي تأمرنا بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار مسائل متعددة وأمور كثيرة. وذكرنا الحديث الذي فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكرنا ما هي المسؤولية التي يتحملها ولاة الأمر على مختلف أعمالهم وركبهم وأعمارهم ومستوياتهم وأمكنتهم، وكيف ينبغي أن يسعوا في المحافظة على أديان الناس وعقائدهم أعظم مما يحافظون على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وأنهم كما سيسألون عن ذا فسيسألون عن ذاك، وما الفائدة أن يربى المسلم كما يربى مات الزريبة يسمن ويؤكل ويشبع ولكنه لا يفقه من أمر الدين شيئا. وذكرنا ما ذكرنا، وكان في الحديث فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ثم يلي الإمام في المسؤولية رجل البيت، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أي أن الله سيسأل عن زوجته وعن أولاده ذكورهم وإناثهم، هل علمهم، أدبهم، أرشدهم، وجههم، نصحهم، قد أحسن إذ وفر لهم البيت وآواهم في ذلك المسكن وألبسهم الصوف حال البرد وغير ذلك من الملابس حال الحر، وأطعمهم وألبسهم وشربهم وأركبهم وأعطاهم ما تهوى أنفسهم وحقق لهم مناهم، هذا في دنياهم، فما قصر ولا فرق وقد أحسن في هذا، والناس بين مستقل ومستكبر. لكنك لو انتقلت إلى صلاح قلوبهم وأرواحهم ورعايتهم في ذلك معاشا ومعادا لرأيت في هذا الموطن عظيم الخلل ومواطن الزلل في إهمال رعيته في بيته. فكان مما ينبغي لهذا الراعي في بيته تجاه زوجته وأولاده أن يربيهم على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة، وأن يحذرهم من الشرك والبدع والمعاصي، وكل ذلك أمرا أو نهيا لا يتأتى بكلمة ولا بجلسة ولا بنصيحة ولا بموقف واحد، بل يحتاج إلى دوام التكرار في الليل والنهار لإصلاح الرعية. فلو كان لك هنيمة أو بقيرة أو إبل لرعيتها ليل نهار، فما بالك بمن هو أعظم من البقرة والغنم والناقة. لو كان لك في بستانك أشجار فإنك تتعاهدها سقيا وتهذيبا وإزالة للأغصان اليابسة والأوراق المحترقة، وتسعى حولها بتنظيفها إلى جاري ما تضع عليها من الشباك وغير ذلك من الجدران حماية لتلك النبتة وتلك الغرسة إلى جانب السقي وغير ذلك، أفتكون شجرته وبقرته وغنمته أفضل من ولدك وبنيتك؟ ترعى ذلك، ترجو الثمرة، تأكل لذة معينة في وقت معين من تفاح أو رمان أو برتقال أو غير ذلك من أنواع الفواكه لكثرة معينة تستلذ بالنظر إليها ورائحتها ومطعمها، فما بالك بثمرة قلبك؟ ومن خرج من صلبك، من يتعلق عليه أمور في المستقبل، أفلا يرعى من باب أولى؟ يرعى في دينه وفي أخلاقه وفي أدبه وفي أمانته، فرعاية الأهل والأبناء لا يتأتى بيوم ولا بموقف، بل لا بد من جهد مستمر ونصح دائم لا يفتر، يتعاهدهم في أسماعهم ما يسمعون وفي أبصارهم ما يبصرون وفي ألسنتهم بما يتكلمون وبأيديهم ماذا يأخذون وما يعطون وبأقدامهم أين يذهبون وكيف يذهبون ومتى جاءوا وكيف جاءوا، يتعاهدهم في مآكلهم ومشاربهم ومطاعمهم وملابسهم ومراكبهم. إلى جانب ذلك يتعاهدهم في حق الله في الأوقات المعلومة في أداء ما افترض الله عليهم. وعلى هذا إذا أدخلت معاهدة الرجل لأبنائه وبناته في أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أدخل في ذلك أمور دينهم ودنياهم. أكذبوا أم صدقوا؟ أخطأوا أم أصابوا؟ ذكروا أم لعنوا؟ أساءوا أم أحسنوا؟ من صاحبهم؟ وكيف صاحبهم؟ إلى غير ذلك. وفي هذه الوقفة فيما يتعلق بتربية الأهل والأبناء الكلام يطول، وسنذكر ما تيسر في لقاءات قادمة بحسب ما فتح الله، ولنجعل هذه الآية بابا ومنفذا للخير نعالج به بها أنفسنا وأهلينا وأبناءنا وأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا مسألة بعد مسألة. وتستطيع أن تقتطف من كل مسألة أمرا وتنجز مرادك في عشية، ولكن الإسهاب في القول والتفصيل وإبانة الحقائق أصبح لا بد منه في بعض المواطن، لأن الكلام المجمل عند الناس محتمل، فإن فصلت لهم الشر وأسبابه وأبوابه ونتائجه وآثاره لعلهم أن يعقلوا وأن ينزجروا وأن يتأخروا وأن يرعوا وأن يتنبهوا. فإذا أجملت القول أتت الاحتمالات عند الإجمالات، ولنا في هذا اللقاء كلام على ألد الأعداء، الذي سلط علينا فسادا في قلوبنا عياذا بالله، وفسادا في العقول، وفسادا في الأرواح، وفسادا في الأديان، وفسادا في الأخلاق والعبادات والمعاملة. وهذا العدو اللدود يماثله عدو، لكن نجعل هذا العدو هو الذي سيذكر، وفي هذا الموقف سيشهر، وبه إن شاء الله يكون المحتضر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والغفلة أضر من الأعداء، وقد يعرف العدو بأنه عدو فيهذر، لكن العجب الذي لا ينقضي ولا ينتهي أن يصبح العدو حبيبا والطاعن قريبا والمفسد مصلحا والمدمر بانيا والمسيء محسنا والمضر نافعا والمضلل هاديا. هذه المصيبة وهذه الرزية وهذه البلية أن يصبح الأعداء أحبابا، وأن يصبح البغيض المهدم المضل المغفل المجهل المنسي المقسي يصبح هو أداة الإصلاح والإحسان والتوجيه والتربية والإفادة. هذا العجب، كل العجب أن يصبح هذا الأمر وهذا العدو حالا في قلوبنا وفي عقولنا وفي بيوتنا وفي أسواقنا ومتاجرنا، في بعض سياراتنا، وزاراتنا، محلاتنا، بقالاتنا، يصبح هذا العدو موجود. فلو أتيت تتكلم عليه لكأنما تتكلم على حبيب ذي رحم، تتكلم على قريب مؤدب مصلح، ظن الناس هذا وبئس ما ظنوا. ومرت الأيام تلو الأيام والشهور تلو الشهور والأعوام يعقبها أمثالها وهو يفسد وما يصلح ويدمر وما يبني ويضلل وما يعلم ويقصي وما يذكر. أصبح يفتك في الناس فتكا، وفتكه لذيذا وعذابه عذبا، ألا إنه جهاز التلفاز. وما تفرع عن هذا الجهاز من الدشوش وغيرها فلا بد أن يذكر عليه السلام طرفا مما في هذا الجهاز، ليعلم الناس ماذا عندهم ولتبرأ الذمة. فما عندنا شيء نخشى عليه أن ينقطع، وما عندنا مجاملة لأحد، وما القول إلا نصحا وشفقة ورحمة، فمن قبل فلنا وله، ومن أعرض فنرجو أن يكون لنا وعليه. لكن ليعلم الناس ماذا تحتهم وماذا في بيوتهم وماذا عندهم. ولقد غر بعض المبتدعة والمتحزبة وبعض الجهلة غر بعض الناس وغروا كثيرا من الناس أن هذا الجهاز سلاحا ذو حدين، وأنه يبني لمن استخدمه بالبناء ويفسد لمن استخدمه بالفساد، والقول وإن كان يظهر منه شيء من الوجاهة لكن يدفع ذلك الواقع ويكذبه ويصده. وقبل أن نتكلم فيه نقول قولا لبعض العلماء ليعلموا أننا نقول تبعا لهم. ولقد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مات وفي بيته غش، هل يعد غشا لرعيته وممن تحرم عليهم الجنة؟ فأجاب بأن عم، وله فتوى منشورة مشهورة أن من أبقى في بيته هذا الجهاز ومات أو كان حيا، إلا أن نص الحديث يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله على الجنة، أو قال إلا لم يرح رائحة الجنة، غاش لرعيته. فأهلي رعيتي كما قال، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فالذي أبقى لهم هذا الجهاز بما فيه غشهم أم لا غشهم؟ بقي ماذا غشهم؟ ما هو الغش؟ ما هو الغش في هذا الجهاز حتى يقال أن هذا الرجل غاش لرعيته يخشى عليه أن يحرم من الجنة؟ كما جاء في الحديث ما من راع يسترعيه الله رعية، قد استرعاك الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. والحديث يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا هو اللفظ الصحيح بخلاف إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فما الذي أجره بعد موته؟ أجر صدقة، خلف ولدا صالحا، أن لأولاده أن يصلحوا وهم يتربون على تلك الأجهزة. ثم نشرع الآن في ذكر شيء من فساد تلك الأجهزة. أما فساد الأجهزة على الأبناء أولا قبل الزوجات، على الأبناء والبنات، فإن الفساد يطرأ منذ أن يولد المولود، لا، منذ أن يكون المولود في بطن أمه، وإن شئت فالفساد قبل ذلك، قبل ذلك. ولكن بحسب ما يقرب إلى الأذهان يبدأ فساد الأبناء عن طريق أجهزة الداش والتلفاز منذ أن يكون في بطن أمهاتهم، فإن الجنين في بطن أمه يتأثر بما يسمع، يتأثر بما يسمع. فبعض الأجنة ربما إذا سمع القرآن وهو يتحرك في بطن أمه سكن، ولربما كان ساكنا فتحرك. ويذكر أن امرأة حفظ ولدها القرآن وهو قريب من 5 سنين، فسئلت عن سبب ذلك ولما حفظ القرآن في هذا السن، فذكرت أنها كانت حال حملها دائما تردد القرآن وتكثر من سماعه دائما، فأثر فيه حتى إذا بلغ هذا المبلغ من السن فما قرئ عليه القرآن حتى حفظه. إذن الأبناء يتأثرون وهم لا يزالون في بطون أمهاتهم بما يسمعون. فإذا كان هذا الجهاز موجودا في البيت والمرأة لا تزال حامل بذلك المولود ذكرا كان أو أنثى، وتسمع منه ما تسمع من الألحان والأشجار والأنغام وغير ذلك، يبدأ فساد الجنين ولا يزال في بطن أمه، تربية ملوثة وجيل معرض للفساد ولا يزال في الأرحام يضطرب قبل أن يخرج. فإذا تمت الولادة وأصبحت تلك الروب والموسيقى والأنغام لذلك الجنين ليهدأ، وأصبحت الأم إذا دلته بمهده أو حركته في أحضانها حركت يمنة ويسرى ورددت تلك الأغاني والألحان، فهذه مرحلة ثانية. وإذا ذهبت إلى عملها رفعت ذلك الجهاز وما فيه من تلك الموسيقى والألحان ليسمع جنينها فيهدأ. ولربما لم يكتفي الآباء بذلك، بل أتوا لأبنائهم بتليفونات فيها أنغام هندية أو أجنبية أو عربية أو أجراس أو غير ذلك، ووضعها عند أذنيه ليسمع. فإن لم يجد شرع لهم تلك الذببة والعرائس الصغيرة وجعلها بجانبهم وفيها من الألحان والأشجان والأغاني، فينمو ذلك الطفل ذكرا كان أو أنثى مع تلك الألحان يوما فيوما، فتتربى خلاياه وتنمو أعضاؤه وتكبر عظامه على تلك الألحان الممزوجة بلحمه ودمه وعظمه وشعره، وهو ينمو معه. ثم بعد أن يستطيع السمع والرؤية أوقفوه أمام تلك الأجهزة. لاحظوا كيف الآن يسعى هذا الراعي مع رعيته. بدأ ذلك الغلام ينظر في التلفاز فيرى أفلام الكرتون، وأصبح الغلام وأصبحت الجارية ينظرون إلى الحركات عن طريق تلك الأجهزة اللي فيها الألوان الملونة. حركات ماذا؟ حركات كلاب، أفلام كلاب كرتون وضفادع وقطط وحشرات وأبقار وجمال وحيوانات لها أقوال وأفعال وعلى هيئات مختلفة وصور متعددة. وأصبحت البقرة تتكلم والضفدع ينطق وحركات عجيبة، وبدأ دخول الفساد على الأبناء من هذه المرحلة تري تلك المرحلة السابقة، ظلمات بعضها فوق بعض. وأصبح الغلام إذا كبر يقلد القطط والأبقار والحيوانات والكلاب والحشرات على تلك الأحوال، وإذا به يمازح أخته أو أمه أو أباه أو صديقه بأخلاق الكلاب. القاعدة الأولى من قواعد الكلاب المشردة، افعل كذا وكذا. القاعدة الثانية من قواعد الكلاب المشردة، إن عمهم شنب وكلبهم بنب صفتها كذا وكذا. وأصبح الولد ينشأ عنده قواعد الكلاب، كيف تتبول الكلاب، كيف تتعاشر، كيف تدخل الكلاب الأزقة، كيف يصبح تنافس بين الكلاب، كيف عند الكلاب مروءة وعندها مجدة وعندها إسعاف. يعني يا بني كن كلبا مثل هذا الكلب، وإلا فأنت أخص من الكلب إن لم تتخلق بأخلاقه. نعم هذا الكلب لا راقي، كلب مؤدب، بوله له طريقة ونبعه له طريقة ومعاشرة الكلاب الأخرى لها طريقة، ولكن من القمائم والنفايات لها طريقة. أليس هذا حاصل في تربية الأبناء؟ وإلا أتوهم بأفلام الكرتون فوق هذا، يوجد عندهم أفلام كرتون على طريقة أفلام الجنس والممارسة، وأفلام الكرتون فيها ما فيها من القبل والمعانقة وغير ذلك من الفساد الخلقي الذي يدمر الأبناء. لا، ولم يكتفي فساد الأبناء عن طريق وليهم الغاش لأبنائه ولزوجته، لم يكتفي عند هذا، بل أدخلوا في تلك الأفلام الكرتونية أصوات للرعد والسحاب والمطر، وإذا به يصور السحاب على هيئة وحش والمطر على هيئات مختلفة، وكأن هذا الرعد حيوان عجيب وله حركات وطرق، والبرق هذا عبارة عن مخلوق غريب ليس له تعلق بآية ولا بحديث ولا ملك من الملائكة ولا تزجرها السحر وليس لها علاقة، فينشأ ذلك الغلام وينظر إلى السحاب يتذكر الضفادع والقطط والكلاب وحبطرش غير ذلك من الأمور التي قامت في ذهنه بسبب تلك الأجهزة. هذا في بيته، أما إذا وصل إلى السوق أو إلى الشارع فيستقبله أصحاب النوادي وأصحاب الآثار الذي عندهم شيء من التحرر أكثر من البيوت، وأصبح ينظر إلى ما يشاء ويفعل ما يشاء ويعاشر ما يشاء ويتحكم في تلك الريموت وتلك الأجهزة، فينظر إلى النساء أو إلى غير ذلك، ينظر إلى ما ينظر ويفعل ما يفعل. وأضافوا إلى ذلك في تلك المحلات إذا أضافوا إليها رقصات الديسك، رقصات الديسك أو الأغاني الجميلة أو الأغاني التي تحرك الحماسة، فالجهاز يتحرك والديسك يضرب والشباب يعزفون والدخان يتحرك والشباب على حالة، هذا في هذا الجهاز وهذا في هذا الجهاز، هذا مع الكرة وهذا مع الأثاري وهذا مع المراسلة وهذا مع الغرام وهذا مع اللعب وهذا مع ذلك، فيصبح الناس في غرف حمراء فيها ما فيها من أنواع الشباب. هذا فساد يعين ما في البيوت من الفساد، هذا بدء من فساد الأبناء. ثم إذا كبر الأبناء الذين نحن بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية لهم، إذا كبر الأبناء وصلوا إلى مرحلة أكبر من 6-7 سنين 10 سنين بدأت مراحل أخرى، فيبدأ ينظر إلى القصص الغرامية ويبدأ سن التمييز، فيميز بين القصيرة والطويلة والجميلة والقبيحة والبيضاء والسوداء، ويميز شعرها وطولها، وأصبح يأتون بتلك المسلسلات والأفلام، وذلك الغلام ينشأ وتلك الفتاة تنشأ، وإذا بهم يقتبسون. أولا فساد الأبناء عن طريق تلك الأجهزة، بعد فساد قلوبهم وعقولهم بأفلام الكراتين يبدأ الفساد أعظم من ذلك، ينتقلون إلى ما في أنفسهم من الغرائز. هذا الغلام ينشأ عنده غرائز، عنده نوازع، عنده رغبات، عنده مطالب، يبدأ سن التميل إلى الميول إلى النساء وإلى الشهوات والملذات والغرام وفي الأمور العجيبة والمغازلات والمعاكسات، فيأتي ذلك الجهاز في الليل ليشبه رغباته. يأتونهم بما يتعلق بالبنات، مسلسلات البنات ومسلسلات الأبناء، فيبدأ الفساد على الأبناء أولا، بعد فساد قلوبهم وعقولهم وأرواحهم ينتقل الفساد إلى ظواهرهم، بدءا بفساد الظاهر. أما فساد الظاهر عن طريق الملبس أولا، الفتاة من سن الصغر، سن 7 أو 5 أو 8 تبدأ تلبس تلك السراويل الضيقة وتلك الشمزان الضيقة، عمرها 3 سنين 4 سنين دون ذلك، ويبدأ ينثر شعرها ويصبح كذيل الفرس، وتجمل وتحسن وتخرج إلى الشارع. من أين أتى هذا للبنات الصغار هذه الملابس الجميلة الرائعة؟ فهذه بناطيل الجنس لفتاة عمرها 3 سنين 4 سنين، فينظر يقول هذه فتاة صغيرة ما يضر، شعرها مكشوف يعني عورتها ظاهرة ما يضر، سهلة هذه ما حد يلتفت إليها، لكنها تكبر ويكبر تلك الملابس معها والأخلاق معها، فتنشأ على ذلك الحال. هذا بداية الفساد. ثم تصل إلى سن 10، دخلت المدرسة، إن كانوا في مكان يهتم بالملابس والعباءات فعلت، لكن البنطال الجنس موجود والشمزان موجودة. أما في أماكن في المدن فأصبحت تسير ناشرة لشعرها من العاشرة وفوق ذلك. وإذا قيل لها استبني من هذا البطال الجنز أو هذا الشميز الضيق ويصير شعرك، جاءت الشكوى من الآباء إلى المعلم أو إلى بعض الأماكن، عيب قالوا ضيقوا على بنتنا، يريدون كرمها وتضيق عمرها من 10 سنة وعجزين، ليش ضيقوا على البنات؟ ليش هذا التضييق؟ تزوجت عائشة وعمرها 9، المرأة إذا بلغت 9 بلغت مبلغ يقبل الزواج، سن 10 و12، وإذا تم الاختلاط في الجامعات وبجانب الأبناء بدأ التطبيق العملي. هذا الفساد نشا عن طريق هذا الجهاز، فما وصلوا إلى الجامعات والمدارس وتلك الأحوال إلا وقد قام هذا الجهاز الأعظم بالتدمير الأكبر داخل البيوت. عجز اليهود والنصارى أن يأتوا إلى بلدان المسلمين بصواريخهم ودباباتهم وقنابلهم وطائراتهم وأقمارهم، ولكن دخلوا عن طريق هذا الجهاد إلى جوف كل عذراء وخبر كل بكر بدون مانع ولا ساتر في الليل والنهار. هذا فساد البنات. فإذا وصلت المرأة إلى سن 20 و30 جاء دور الفساد. إذا جاءت في المناسبات والأعراس بدأت تسير وشريطها في مخبيها، فإذا قامت الرقصات الأجنبية والموسيقى الغربية على طريق تلك المكبرات بدأت ترقص كالملسوعة والمجنونة كأنما ملئ صدرها بعقارب وحيات، وهي تجري يمنة ويسرى، لا لم تكتفي بهذا بل تقف بين الناس بين النساء لتنزع الملابس الداخلية لترقص رقصة حرة ليس عليها إلا الملابس الشفافة، وقد نزعت الملابس الداخلية فإذا عرقت التصق ثيابها ببدنها، الشعر منثور والسواعد مكشوفة والصدر مكشوف والظهر مكشوف، ويوجد ملابس جسمية ضيقة لكأنما خلقت على تلك الحال، فنعوذ بالله من ذلك الحال. متى وصلت إلى هذه المرحلة؟ عن طريق المعلم الأكبر والعدو الأعظم الذي صار حبيبا، إنه التلفاز الذي غفل عنه الناس. هذا بالنسبة للنساء، ناهيك عن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، ناهيك عن ما علمهن من المراسلات والغرام، ناهيك عن قلة الحياة. إذا ذهبت إلى صاحب محلات الذهب لا ترعوي أين حياؤها، فيأخذ يدها ويجرب عليها هذه الجبلة وهذا الخاتم على يديها وعلى صدرها مبتسما لها وهي مبتسمة شاكرة لصنيعه. هذا عند صاحب محلات الذهب وعند صاحب الأزياء، وقد تتلمذت على ذلك الجهاز يجرب عليها الملابس وإن شئت تفضل إلى حجرة النساء، فإذا دخلت لتجرب الملابس أبدى رأسه أو نظر من ثقب ذلك الباب، هذا مناسب أن نغيرها صاحبتي وعزيزتي. صارت ما ترعوي أن تنزع ثيابها في غير بيتها، فإذا انتقلت إلى صاحب الأشرطة والأغاني قالت هات أحدث أغنية لعام 2006 أو 2007، وإذا وصلت إلى الخياط تجرب الملابس الداخلية، لو سمحت يا هانم أن ترفعي عباءتك لنقيس السروال كم مقداره وكم طوله وكم المسافة، وأصبح يقيس عن طريق تلك المقاييس أين عند عورتها المغلظة ليرى المقاسات طولا وعرضا، ثم المقاس على حقها وعلى طولها وعلى عرضها. أصبح ما تبالي، لماذا؟ لأن المعلم الأكبر علمها قلة الحياة، فأصبحت في أي مكان، النوادي والشوارع والمقاهي والمدارس والجامعات والسينمات وغير ذلك من المحلات، أصبحت على حارة مطلقة. أين أصير هذه المرأة؟ أصبحت تدخل في من قال فيه من النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما بعد ذكرى، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوس يبخسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولكن ريحها فإن ريحها لا يوجد المسافة لكذا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه وهن على ما هن من التقى أن يقوموا صيحبات الحجر ولرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فما بالكم بالعارية في الدنيا. عارية في الدنيا هذا بالنسبة للنساء وبقي للنساء مفاسد فوق ذلك. فإذا جاء الرجل يختلها أو يتزوجها لا تباري كم ماله كم عقارته كم سيارته كم بناؤه كيف حاله كيف جماله كيف علاقته كيف غير ذلك من الملابس لا تباري بدينه ولا باستقامته ولا بأخلاقه ولا بحيائه. أما تعاملها مع ذويها أفيستطيع الأب أن يتحكم بابنته وقد صارت على هذا المكان؟ لا تبالي أن تفعل بأمها ما تفعل أو بأبيها. تخرج متى ما شاءت وتذهب أينما شاءت وتسمع ما شاءت. كل هذا الفساد من بنات فقط عن طريق التلفاز. أما الفساد على الأبناء بعد أن فسدوا بأفلام الكراتين تنتقل معهم انتقل مع الأبناء في ملابسهم يبدون بالتحرر من الملابس الإسلامية فلا يرى ذلك الثوب ولا ترى تلك الإمامة على الأبناء. وقد كان من قبل الأبناء يربون يطلق الولد شعره وأصبح للغلام ضفيرتان ضفيرتان يرسلهما على ظهره غلام رجل محنك وإمامته على رأسه. قال الإمام أحمد العنائم تجاب العرب وعلى ذلك الثياب والسراويل وهو هيئة المسلم وفي سن الصغر ينشا على تلك الملابس الإسلامية. لا ما بقي هذا ينشا على ملابس الجنس واحدة الجنس واحدة في القصات. فإذا بلغ سن الصبع أو الثمان بدأوا يكيفون له شعره فيحلقون شعره على أنواع حلاقة التيس وحلاقة الأسد وحلاقة غير ذلك من الحلاقات ويشوهون أخلاقه. ثم ينشا بعد ذلك في النوادي والمقاهي. ولقد عرفنا بعض الأبناء وصل إلى مرحلة يضع الحامورة على فمه وعلى خديه وحركاته كحركات النساء فيها ميوعة وفيها ليونة وفيها من التأنس وغير ذلك عن طريق الأبناء. ثم إذا نشأ فأهل التلفزيونات والدشوش هم أعظم الناس جهلا وأعظم الناس ذعرا وأعظم الناس جبنا وهلعا وخوفا وإرهابا بل وجهلا بالدين. فإنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عندهم ما ذكر آنفا لما يبث في تلك الأجهزة لما يبث فيها من الإرهاب الفكري مما لدى الكفرة من التقنيات الحديثة والأسلحة المدمرة زعم من عابرات وطائرات وأساطيل وأقمار. حتى صار بعض المسلمين يخشون من دول الكفر لا سيما أمريكا عجل الله بدمارها يخشون دول الكفر كخشية من ملك الموت أو أشد خشية. عجز الكفرة وأعداء الإسلام أن يرجوا إلى البيوت بأسلحتهم وأساطيلهم وأن يدخلوا إلى أرض المسلمين إلا بعض منها لحكمة أرادها الله عز وجل لوجود الأسباب المقتضية لتسليطهم علينا. واستطاعوا أن يدخلوا إلى كل بيت إلى كل عذراء وإلى كل بكر وإلى كل صغيرة وكبيرة بأفكارهم وشرهم ولوثاتهم فأثروا الغرائز والشهوات وأفسدوا المسلمين فسادا وأيما فساد. حتى صار بعض المسلمين يخشى من جدران بيته ويخشى يخشى من سيارته، ويخشى من أصحابه، ويخشى من جيرانه أن يكونوا جواسيس لأمريكا. وصل الهلع عند هؤلاء الذين سعوا إلى التثقيف والمعرفة إلى هذا الحد، فأحدثت عندهم تلك الأجهزة فسادا في القلوب، وفسادا في العقول، وفسادا في الآراء، وفسادا في الأرواح، وفسادا في الأبدان، واستمر شرها وتزايد، وما يأتي عام بعد عام إلا والذي بعده شر منه. فحسبكم معاشر المسلمين، حسبنا في ثمن، وحسبنا تحللا، وحسبنا جهلا، وحسبنا شرا وفسادا، وحسبنا ضررا ودمارا. فلا نرى وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا تحسد الدين حسبا وتزهق المسلمين قصدا. فإني أناشد كل مسلم أن يتقي الله، كل مسلم أن يتقي الله. أما تخشى أيها المسلم، أما تخشى حين تؤذي ربك وملائكته في بيته بالليل والنهار وهو مسبل عليك النعم ودافع عنك النقم وهو ولي الإحسان؟ فأنا أناشد كل مسلم عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر، لديه غيرة وحشمة وأنفة ورجولة وفحولة ومروءة وقبيلة، أن يبادر بإرضاء ربه وتطهير بيته ووقاية أهله من النار بإخراج هذا الجهاد وإحراقه أو كسره أو إعدامه بأي وسيلة دون مبالاة بزوجته أو أولاد، أو أن تأخذه في الله لومة لائم. وأناشد كذلك كل مسلمة عاقلة تؤمن بالله واليوم الآخر، إنها حياة وعفة، أن تبادر بإرضاء ربها وتطهير بيتها وحفظ رعيتها، وأن تسعى بإعتاق نفسها من النار بتدمير هذا الجهاد الماكر الخبيث الآثم، ولو أبى عليها أولادها، ولو أبى عليها جيرانها. وأبشروا يا معاشر المسلمين، أبشروا بالعوض من الله عز وجل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واملأوا بيوتكم بذكري ما أمر الله بذكره، كما قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وتهيئوا للقاء ربكم واعلموا أن كل عامل سيقدم عن قدم وسيجزى بما صنع، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن العاقل من أخذ لنفسه من نفسه وقاس يومه بأمسه قبل أن يستوفي مدة الأجل فيعجز عن الزيادة في السعي والعمل. فسنوا لغيركم سنة حسنة، فمن لديه مسارعة، ومن لديه مسابقة، ومن لديه حرص على الخير فليبادر إلى إتلاف هذه الأجهزة وتدميرها وإعلانه على الملأ صرخة ملوية بأنه قد وفقه الله إلى إخراج ذلك الجهاز وتدميره وكسره، فيسن بذلك سنة حسنة، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاستجيبوا لداع الله وأبشروا بما عند الله، وإني داع بدعوة أرجو أن يكون لي منها ولمن سمعها نصيبا، لمن سعى في تدمير تلك الأجهزة وإخراجها من البيوت. فإني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله بأني أشهد اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسألك اللهم أن تحشر من أخرج تلك الأجهزة من بيته ودمرها ابتغاء وجهك ومرضاتك. اللهم ارفع درجاته في المهديين، وارفعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، وابدله في بيته وأبدله في بيته وأهله وأولاده خيرا. اللهم اجعل في قلبه نورا، وفي لسانه نورا، وفي سمعه نورا، وفي بصره نورا، وفي شعره نورا، وفي بشره نورا، وفي لحمه نورا، وفي دمه نورا، ومن بين يديه نورا، وعن خلفه نورا، وعن يمينه نورا، وعن شماله نورا، ومن فوقه نورا، ومن تحته نورا، واجعل له نورا، واجعله نورا على نور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وانفع بهذه الكلمات والدعوات قائلها وسامعها إلى أن نلقاك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.